بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون بعد الروح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد إن جعلنا له جهنم نصلاها مسموما مدحورا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولى أحبة، بالنسبة لطريقة صلاة القيام تكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة نصلي تسليمتين طويلتان، تسليمتين طويلتين، وفي آخر الليل نصلي أيضا كذلك تسليمتين طويلتين، ثم الشفع والوتر فيكون مجموع 11 ركعة. وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 11 ركعة كما أخبرت ذلك عائشة رضي الله عنها.

سمع الله لمن حمده. الله وكان منها كان كفورا.

سمع الله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amen.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفرناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت سكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.